هذه الأيام نسمع أخبارا محزنة يعيشها العالم الإمام الرباني شيخنا الجليل العلامة المحدث الشيخ سليمان ابن ناصر العلوان حفظه الله وفك الله أسره. وهذا وإن كان خبرا محزنا إلا أنه ينبغي أن تعلم الأمة أن هذا الإمام هو حبيس على دينه منذ ما يقارب 9 سنوات، لا لشيء إلا أنه يريد العزة لهذه الأمة، يريد الأمن والأمان لها، يريد لها النصر والتمكين. هكذا علمناه، والله ما علمناه باحثا عن الفتن، وما علمناه ساعيا في شق صف المسلمين، وإنما علمناه حاذبا على الدين وأهله، حريصا على جمع الكلمة. وجمع الكلمة لا يكون بالمداهنة والإطراء والثناء، إنما يكون بالصدع بالحق والأخذ على يد السفيه، بهذا تجتمع الكلمة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا عن اختلاف آخر الزمان، وحدثنا عن تغير الأحوال، فقال كما في حديث عباد بن سارية عند الثلاثة وأحمد وصححه الترمذي: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشد المهديين من بعد عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وفي حديث حذيفة في الصحيحين لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم في آخر مسألة عند ظهور الدعاة على باب جهنم واختلاف الأمة وافتراقها، دله النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل الاعتزال، أن يعتزل الباطل لا أن يداهنه ولا أن يداخله. هكذا كان شيخنا حفظه الله وفك أسره، نحسبه كذلك والله تعالى حسيبه، ولا نزكي على الله أحدا، وما شهدنا إلا بما علمنا. لم يزل ناصحا مناصحا لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، عملا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يزل حريصا على النصح لكل مسلم. وفي اتصال هاتفي معه في إحدى أيامه التي أخرج فيها لزيارة والده وقد كان طريح الفراش، أوصاني بالدعوة خيرا وقال لي: لا تجعل همتك مصروفة فقط إلى طلاب العلم فحسب، بل لابد أن تلتفت إلى عامة الأمة وأن تبذل الوسع في ذلك. هكذا صدره رحب، هكذا همه عظيم وهمته عالية، يتطلع إلى هداية الخلائق كلهم. أمثل هذا يسجن؟ أمثل هذا يترك؟ أمثل هذا يخذل؟ اتقوا الله أمة الإسلام، أين الوفاء والعرفان والامتنان لعلماء الأمة الربانيين؟ فإن الشيخ العلوان من العلماء الربانيين الذين ما جعلوا الدنيا همتهم، ولو أرادها لعلم السبيل إليها، لكنه أبى أن يجعل علمه تجارة ولا مأكلة ولا سلامة وداعة وسكونا وركونا للحياة الدنيا، بل قال كلمة الحق وثبت عليها، وهو يعلم أن الله تعالى ناصر دينه وموفقا أولياءه، وأن الله تبارك وتعالى قد أذن بالحرب على من عادى أولياءه. وإن لم يكن أمثال شيخ العلوان من العلماء الربانيين والمحدثين الصادقين لم يكونوا من أولياء، فمن هم الأولياء إذن؟ هكذا كان السلف يقولون، كان أحدهم يقول: إن لم يكن أهل الحديث هم أولياء الله فليس لله تعالى أولياء. وهكذا آخر يقول: إن لم يكن العلماء الربانيون هم أولياء الله فليس لله تعالى أولياء، من باب بيان أن هؤلاء أولى بولاية الله عز وجل. وفي البخاري من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. فالله الله أمة الإسلام في السعي في فك أسر هذا الإمام العالم الرباني، فإنه حبيس على دينه، حبيس لأجلكم، حبيس لتبقى كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى، حبيس وهو في حبسه منارة هدى، إمام وهو محبوس، وإمام وهو خارج السجن. بحبسه اهتدى أقوام وتعلم آخرون معنى الصبر والمصابرة والمرابطة لدين الله تبارك وتعالى. فهل من مناصر؟ هل من معين؟ هل من مخاطب للمسؤولين؟ هل من قائل بالحق؟ إنها أوقات الرجولة والشهامة عباد الله. شيخ أعطى الأمة زهرة عمره ما بين تدريس وتأليف وحفظ وضبط ومراجعة للأصول ورسوخ في المسائل العلمية، يدرس في الفجر ويدرس في الظهر ويدرس بعد المغرب، وله كلمات وحلق وسفرات، حافظة من الطراز الفريد، قارئا مدققا، موسوعة علمية بكل ما تحمل هذه الكلمة من معنى. وأما زمن طلبه فهيهات هيهات، أما زمن طلبه للعلم فذاك العجب. كان يفضل السير على الأقدام على الركوب بغية أن يستغل مسيره في الحفظ والمراجعة ويحتسب خطواته عند الله عز وجل. ولعلنا أن نفرد لسيرته العلمية مجلسا آخر بإذن الله عز وجل.